قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هني في سكت كلا بل ران على قلوبهم هذا السكت مع قراءتنا الآن بالقصر يجوز لنا السكت ويجوز لنا الوجه الآخر حين راح نقرأ بالوجهين أما إذا وسطنا المد المنفصل ما يجوز لنا إلا وجه واحد وهو السكت كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون يعطيكم العافية جزاكم الله خير خلونا معا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة المطففين ويل للمطففين لا تقول ويل للمطففين لا ويل للمطففين إدغام ويل للمطففين كذلك إن كتاب الفجار فجاري لا تقول فجاري لا إن كتاب الفجار قال أساطير لا تقول أساطير أساطير غلط قال أساطير الأولين كذلك كلمة الأبرار كلا إن كتاب الأبرار شوف هي رأين واحدة منها مفخمة والثانية مرققة إن كتاب الأبرار أبرار إن كتاب الأبرار لفي عليين كذلك كلمة يشهده المقربون وضح الهاء يشهده المقربون نكتفي بهذا القدر وشكرا على حسن متابعتكم خلونا معا خلونا